بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا نافعين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثاني في تدارس هذه الرسالة وهي رسالة السنة لحرب ابن إسماعيل الكرماني الحنظلي مولاهم من أصحاب الإمام أحمد ومن رواة المسائل الشهيرة عنه، توفى عام 280 من الهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى في كتاب السنة في سياق الحديث على باب القول بالمذهب: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المفتن. نعم. هذه الرسالة كما سبق تنوعت أسماؤها، فأشهر ما تذكر بأنها السنة، رواية حرب بن إسماعيل الكرماني، وهي التي أشار بها العلماء المحققون كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم حافظ بن رجب وغيرهم. تسمى أيضا بمعتقد حرب، وتسمى بالقول بالمذهب كما جاءت في الأصول الخطية في نسخة أغا في تركيا التي طبعت عنها ضمن مسائل عن الإمام أحمد وعن سعيد بن منصور وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية، وعن الحميد أبي بكر عبد الله بن الزبير، وأشهرها ما رواه عن الإمام أحمد. من مسالك أهل السنة الإمساك في الفتنة، وهي سنة ماضية عندهم ومنهج وطريقة لهم، أي للسلف الصالحين، يمسكون عن الفتن فلا يخوضون فيها ولا يتشرفون لها ولا يتطلعون إليها ولا يحبون الكلام فيها، بل شأنهم فيها منهج السلامة والبعد من هذه الفتن. فإذا بلي الواحد منهم أبان فيها دين الله بغير حظ نفس وبغير ميل إلى هوى أو إلى أهل البدع، وإنما يبين دين الله إذا تبين وتحقق الأمر عليه. وهذا منهج لأهل السنة دارج وطريقة لهم سالكة، ولهذا قال: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، لأن فيها سلامة الإنسان لدينه أولا، ولعرضه ولذاته من أن ينالها ما ينالها من القتل أو الضرب أو السجن أو الأذى. والفتن كثيرة، أهل العلم ينتدبون إلى بيانها والتعريف بها وبغوائلها والتحذير منها، لا الدخول فيها والاستهانة بأمرها. وأعظم الفتن ما تعرضت لدين الله، يليها ما تعرضت لدماء المسلمين في إراقتها والتهييج إليها، ولهذا كان من أشراط الساعة الهرج، والهرج أصله الكلام الذي يهيج على القتل فينتج عنه القتل وسفك الدماء، وهذه تكثر في آخر الزمان من سنن الله عز وجل الكونية والشرعية. ومن الفتن أيضا ما يتعلق بالجماعة تثليبا على ولاة الأمر واستدراكا عليهم وتهييجا للعوام وتأليبا لهم عليهم، هذه الواجب الإمساك فيها، وكذلك التحذير من الدخول فيها لأن انثلام أمر الجماعة خطره على الدنيا وعلى الدين، كما سبق في الأدلة الكثيرة في هذا الباب، والذي هو في ضده شعار لأهل الأهواء والبدع قديما وحديثا. ولما وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم باجتهاد الفريقين، تأملت في مواقف الكثيرين منهم، فإذا أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يخوضوا فيها ولم يشتركوا فيها ولم يقعوا فيها، وإنما تجنبوها، كفوا فيها ألسنتهم وسيوفهم وأبدانهم. والذين خاضوا فيها باجتهاد لا بهوى، حاشاهم من ذلك، لم يتجاوزوا في عد لهم 10%، يعني 80 تقريبا. وهؤلاء الذين تركوا الخوض فيها هم الأسعد والأصوب، كما أمر بذلك الصحابة من رواة أحاديث الفتن عبد الله بن عمرو وأبو بكر وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنه، في الكف عنها وعدم الدخول فيها، حتى إن ابن عمر لحق حفصة وعائشة إلى ما بعد قرن المنازل، يلزم عليهما ويحتم عليهما بالرجوع، فأبت عليه عائشة رضي الله عنهم واستقامت وطاعت له حفصة ورجع بها. وقد نظم هذا الموقف القحطاني رحمه الله في نونيته لأهل السنة لما قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. وكون هذا المنهج سنة ماضية، كما قال عمر بن عبد العزيز لما خيض بهذه المسألة في إبان خلافته، قال قولته التي عليها مشكات النبوة: ما تلك أمور سلم الله منها سيوفنا ونسلم منها ألسنتنا، في رواية: وأعراضنا. ووقعت فتنة ابن الزبير استمرت نحو 9 سنين، وهذا شريح القاضي الكندي الذي ارتضاه عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية على القضاء في نحو 40 سنة يقضون بين الصحابة وبين غيرهم. لما جاءت هذه الفتنة أطرق برأسه فلم يعرف له فيها كلمة واحدة. هذا هو منهج السلف الصالحين وطريقتهم سنتهم الماضية فيها، وهي التي يجب على المؤمن أن ينتبه لها فلا يتعرض لها في كثير أو في قليل، في قول أو في فعل أو في حال، وإنما يكون شأنه شأن السكوت والإعراض. والذي يجب على أهل العلم وولاة الأمر شيء قدر زائد على ما يجب على من دونه، ومع ذلك من كان له طريقا إلى السلامة يسلكها. وفي باب الفتن قواعد مضى في شرح كتاب الفتن من صحيح مسلم تعداد نحو 11 قاعدة في هذا الباب، منها أن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، بما أنال الله بصيرتهم من العلم وبما جعل الله في قلوبهم من الفقه والفهم فيدركون الفتنة وغوائلها وأبعادها وحدودها، فإذا وقعت عرفها الجميع. ولهذا أمرنا في مثل هذه المواطن وفيما دونها بالرجوع إلى أهل العلم، كما قال جل وعلا في منهج فارق به وفاصل به فريقة المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى سنته، وإلى أولي الأمر منهم، يشمل العلماء في فقههم لدين الله وذودهم عن حياضه وعن أصله، ويشمل أيضا ولاة الأمور من الأمراء فيما يتعلق بسياسة أمر الناس وأمر جماعتهم واجتماعهم حلا سلما وحربا. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله المستعان. ومن الفتن فتنة الدجال، فإنها ستكون في رقة من علم، في رقة من دين، وضعف من علم، وقصور من عقل وإدراك، يتهافت عليها الناس. ولهذا أقوى من على الدجال العلماء، وهم أشد من يكون على الدجال، لأنهم يعرفونه ويكشفون شبهاته وشهواته، ومع ذلك لا يتعرضون لها، إنما شأنهم التحذير. فإن بلوا صبروا، صبروا على هذا البلاء. نعم. والكف عن أهل القبلة، ولا تكفر أحدا منهم بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، إلا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء وكما روي، وتصدق به وتقبله، وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج. نعم. من الإسلام والتبع. نعم، هذه مسألة جديدة. مما يجب الكف عن أهل القبلة، فلا يكفر بغير علم، ولا يبدع بغير هدى. والأصل في هذا كله مبناه على أمور، منها أن دين الله لا يقبل المجاملة، فلا يجامل فيه الخلق مهما كانت مراتبهم. ثانيا أنه لا يفتات على دين الله، لأن التكفير ومثله التبديع حكم شرعي محض مرده إلى الشرع المطهر، عما فيما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا التكفير معناه إنزال لوازمه في حكمه على أهله، حكما وإسما في الدنيا وفي الآخرة. وفيه أصل آخر، وهو ألا يسترسل المؤمن والطالب العلم والسني مع هواه بغضا لأقوام فيرديهم، وحبا لآخرين فيعليهم. وهذا أكثر ما رأيته من أسباب التعصب والتحزب والمصاففات، مبناها على الهوى في من يحب وفي من يبغض. وثمة مسلك رابع لهم، وهو الاشتغال بعيوب النفس عن عيوب الغير. ولهذا جاء في الحديث، حديث أنس الذي رواه ابن ماجه وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتغل بعيوب نفسك عن عيوب غيرك. وليس معنى ذلك، ولا يفهمنه فاهم، أنه معناه السكوت على أهل الضلال وأهل البدع، لا، إنما يكشفهم ويبينهم أهل العلم، لا المتسلقون المتعلقون بأهل العلم. لأن الفتنة الناشئة من كلام الأغمار والضعاف وصغار الطلبة في هذا فتنة مستطيرة، وإنما يحصر ذلك في أهل العلم الذين يعرفون العلم ويوقعون مواقعه في أهله، وينظرون للمسالك الصحيحة، ويدرون ويخبرون الطرائق الوخيمة وحيل هؤلاء المبتدعة. فإني رأيت في أهل البدع عموما أنهم ينهجون مناهج الحيل والإيقاع بالمسلمين والإشغال لأهل السنة، كما كان قديما ويكون الآن ويتكرر، يشغلونهم ويؤذونهم ويصرفونهم عن الذب عن السنة وعن القيام بها إلى مسائل جانبية تكون هي محل النزاع والقيل والقال، لينشغلوا عما هو أهم منها وآكد منها. والفتن لما رفعت رؤوسها انتدب لها العلماء فخبروها وبخصوها ونظروا في غوائلها ووقفوا لها. أما إذا انتدب لهذه المقالات ولهذه الأهواء الصغار والضعفاء صار ضررهم أكثر من خيرهم، وإن كان عندهم الغيرة والحمية الدينية الصحيحة فتحمد لهم هذه الحمية الدينية والغيرة الصحيحة، لكن لا يجوز أن يتجاوزوا أقدارهم، ولا يجوز لهم أن يفتاتوا على علمائهم وعلى ولاة أمورهم. اجعل هذا بين عينيك يا طالب العلم، لا تفتت على علمائك وولاة أمرك في أمور السلم وفي أمور الحرب. هذا أصل عظيم درج عليه السلف الصالحون وتبعهم بذلك أتباعهم بإحسان. ولهذا قال: إلا أن يكون في ذلك حديث تقريري، يعني حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الكلام في البدع وفي أهلها كلام بعلم، والسكوت سكوت بعلم وبحلم. لا تخانع ولا انهزامية ولا استسلام ولا مجاملة ومحاباة، فإن مما يفسد الدين المحاباة عليه. ولهذا نهينا عن المحاباة والمجاملة، وحثثنا على المداراة. وقوام ذلك أي في المحاباة والمداراة أن المداراة تقديم الدنيا ليسلم الدين، والمداهنة والمحاباة تقديم الدين لتسلم له دنياه ونفسه وماله. فالأول طريقة أهل الإيمان وأهل السنة الصالحين من العلماء جيلا بعد جيل، والثاني طريقة أهل النفاق وأهل الأهواء والبدع. نعم. قال: وشرب الخمر وما أشبه ذلك، ويبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. ومن ذلك اتباع الأثر أن من وقع في البدعة ينظر في هذه البدعة، يعرفها أهل العلم وش مبلغها، بدعة في جنس المعاصي والذنوب في عموم الكبائر، أو بدعة مفسقة مضللة هي أعلى من عموم جنس المعاصي المتعلقة بالنفس والكبائر المتعلقة بالنفس، أو بدعة ثالثة هي البدعة الكفرية التي يكفر صاحبها ويخرج بها من الملة. هذا كله لا يخضع إلى الهوى، وإنما يخضع للعلم. ولهذا صارت هذه مسائل دقيقة وشائكة لا يبحثها ويخبرها إلا هؤلاء الراسخون ومن كان على مدرجة الرسوخ. والتكفير الناس فيه على طرفين، فالطرف الأول طرف الخوارج، وكفروا بمطلق الذنوب وهي أشنع وأول بدعهم. قابلتهم المرجئة بأصنافهم الذين جانبوا التكفير لمن يستحقه، وجاء في الأزمان الأخيرة ضغوط دعاية الكراهية، وضغوط أيضا مواجهة من يسمونه تكفيري أو تكفيريين، هذا المصطلح الحادث المبتدع لم يكن عليه السلف الصالحون، وإنما حدث ردة فعل لما يتراشق به المرجئة مع مخالفيهم. فمن جهلهم انحازوا عن المصطلح الشرعي وهم الخوارج والبغاة إلى مصطلح التكفيريين الذي يتردد للأسف على الألسنة، يظنونه أهله أنه بهذا يحمي نفسه ودينه، وإنما نوع افتيات عملي لما عليه أهل العلم. توسط في هذا أهل السنة وأهل العلم فكفروا من يستحق التكفير بعينه ومن يستحق التكفير بوصفه وبفعله، وفرقوا بين التكفير المطلق فيما جاءت الأدلة بأنه كفر مخرج من الملة، وفي آثار لزوم هذا التكفير على المعينين باجتماع الشروط بالمعين وانتفاء الموانع، وجماعها أربع، أربعة شروط وأربعة موانع. الأول العلم، أن يقع في الكفر عالما به، علما ينافي الجهل، فالجهل مانع من تكفير عينه وإن كان ما وقع فيه يكون كفرا. الشرط الثاني التكليف، فيقع في الكفر مكلفا بالغا عاقلا، ومانعه عدم التكليف، فيقع في الكفر صغيرا أو مجنونا أو ناقصا في إدراكه حتى بلغ العته. الثالث أن يقع في الكفر مختارا، ومانعه الإكراه، والإكراه كما سبق عند العلماء هو في إيش؟ في القلب، في الفعل، هذا بالإجماع، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، أي فعلا. واختلفوا في الإكراه بالقول على قولين شهيرين، والإمام أحمد لا يرى الإكراه بالقول معتبر، ولهذا عاب على إخوانه من أئمة العلم والحديث في زمنه مواطأتهم بقول المأمون ولبدعة إلزامهم بالقول بأن القرآن مخلوق، رحمهم الله جميعا. الشرط الرابع أن يكون الوقوع في الكفر قاصدا، هذا شرط، ويخرج منه الخطأ، هذا المانع. وألحق العلماء بمانع الخطأ التأويل، لأن التأويل ضرب من ضروب الخطأ، فمن وقع في الكفر الأكبر متأولا أو خاطئا لا يكفر بعينه. وهذا لاحظوها في إنكار صفة علو الله جل وعلا، إنكار صفة العلو كفر أكبر، لكن ليس كل من أنكرها يكون بعينه كافرا كفرا أكبر، حتى وقع فيها من وقع من العلماء والشراح الكبار في الحديث أو في التفسير. فالمانع هو التأويل، المانع من ذلك هو التأويل، ولهذا علماء المسلمين لهم في هذا جادة واضحة نيرة، ومخالفوهم من الأغمار والصغار والمنتسبين لهم يسلكون أحيانا بنيات الطريق في هذه الجادة، فيضيعون ويضيعون وينشغلون ويشغلون بما لا طائل تحته، أو لا كبير طائل، لا كبير طائل تحته. أهل السنة يكفرون من وقع عليه الكفر وصفا أو اسما أو جنسا، فأما الجنس فجنس اليهود والنصارى المبدلين والمشركين كفار، وعينا من كفرهم الله ورسوله كفرعون وملك بابل النمرود وأبي جهل وأمية بن خلف الذين كفرهم الله ورسوله عينا، وعبد العزة أبي لهب وامرأته أروى حماد الحطب، ومن كفروا وصفا، وهذا هو معترك أهل العلم وبحثهم واشتغالهم، خصوصا فيما سطر بعد ذلك ومتن في متون العلم فقها وحديثا، وهو ما يتعلق بباب حكم المرتد، فهذا شأن أهل العلم، وتولاه بعدهم القضاة الذين يظن فيهم أنهم من أهل العلم. فالحكم بالتكفير لإجراء أحكامه في الدنيا شيء، والحكم بخلود صاحبه في نار جهنم مسألة أخرى، قد تتلازم وقد تنفصل عن هذه عن هذه. نعم. قال: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. نعم، هذه مسألة في الصلاة على المبتدعة والصلاة خلفهم، وهذا في قوله ولا أحب لأن المسألة فيها تفصيل وفيها خلاف وحرب في هذا المقام يذكر الإجمال، لا يصلى خلف أهل البدع، استثنى العلماء من ذلك أنهم إذا كانت بدعتهم، وهذا بالإجماع في البدعة المكفرة، لا تصح الصلاة خلفهم ولا تنعقد. فمن يدعو غير الله أو يستغيث بالأموات ويسألهم المدد وقضاء الحوائج والولد فلا يصلى خلفهم، أو يذبحون لغير الله، أو يعتقدون اعتقادات مكفرة كنفي الأسماء والصفات وسب الصحابة رضي الله عنهم، أو الاعتقاد بأن القرآن محرف أو أنه مخلوق، أو ينكرون رؤية الله في الجنان، في غيرها من البدع المكفرة، فلا يصححون الصلاة خلف أهلها. النوع الثاني البدعة المفسقة، والأصل ترك الصلاة خلفهم تحذيرا من بدعتهم ومن حالهم، لينفر منهم المؤمنون فلا يتأثروا بهم أو يرتضوا بدعهم ولا يجعلونها مؤثرة في علاقتهم بهم. طيب، هؤلاء الأئمة، أئمة المساجد أو من ينصبون للمساجد وعندهم بدعة مفسقة، فإن كان إماما راتبا صلي خلفه، فإن عاد فحسن وإلا فلا شيء. الحالة الثانية ألا يكون إماما راتبا، وإنما في ترك الصلاة عليه فتنة على هذا التارك قد تضره، فهنا يصلي خلفهم لأن هذا يتبع حكم الإمام الراتب. الحالة الثالثة ألا يكون الإمام راتبا وإنما تقدم فلا يصلى خلفه، تحذيرا من بدعته ومن شأنه، على أنه في الإمام الراتب ينظر إذا كان ثمة أئمة آخرين ليس في هذه البدعة فيجانبهم ويجافيهم ويذهب يصلي خلف هؤلاء غير المبتدعة. وفرعوا عنه مسألة الإمام المستور، لا يعرف حاله مبتدع أو غير مبتدع، فلم نتكلف ونكلف أننا نبحث عنه ونفتش عنه نتجسس عليه نمتحنه، كل هذا ليس من طريقة أهل السنة ولا من منهجهم ولا من مسالكهم. في مسألة الصلاة خلفه، ولهذا الإمام المستور صلى خلفه. نعم، المجالسة والمعاشرة شيء آخر، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته، هذا في كون المؤمن يكون على حذر ينتبه لا يجعل الأمر سيان، بل من استوجسنا منه مجالسة أهل الأهواء ومعاشرتهم نكون منه على حذر حتى يتبين لنا من شأنه. وكل هذا مرده إلى أهل العلم. المسألة الثانية في الصلاة على من مات منهم من أهل البدع، فأما البدعة المكفرة فلا يصلى عليهم لأن المسألة مبناها على وقوعهم في الكفر، والصلاة على الموتى من أحكام الدنيا. وش أحكام الدنيا؟ هي الناشئة من اسمهم في الدنيا، فاسمه مسلم، إذن له حقوق المسلمين، ومنها أنه يغسل ويصلى عليه ويشيع يدفن مع المسلمين ويورث منه في فرض الكفايات المشهورة. أما إذا حكم في الدنيا بكفره ببدعته المكفرة لزمتها اللوازم، فلا يجوز تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه لأنها الشعيرة الظاهرة، ولا دفنه مع المسلمين، لا يخضع في هذا إلى المجاملة، وهذا فرق عن الحكم عليه في الآخرة. فالاسم في الدنيا له لوازم وهو التعامل معه في أحكام الدنيا، ومنها الصلاة عليه ودفنه مع المسلمين وتوريث المسلمين منه. والمسألة الثانية المنفصلة الحكم عليه في الآخرة بنار جهنم، وهذا ناشئ من القطع بما هو عليه بالذي مات عليه، القطع بما مات عليه، وهذا يخفى في كثير من أفراده على عموم الناس لأن مرده إلى الوحي ومرده إلى ما يعلمه الله منه في علم الغيب، على أن أهل الإيمان ينصون ويكررون أن من مات معتقدا كذا وكذا من العقائد الكفرية أو قائلا بها أنه في النار، لكن هذا من الحكم المشروط، إن مات على كذا فهو في النار، لا على الحكم المعين بغير شرط بإطلاق ما بشيء لم يأتي به الدليل. المسألة الثانية في الصلاة على من مات من أهل البدع إن كانت بدعته بدعة مفسقة، وهذه لها أحوال، فمنها بدعة الخوارج، والخوارج بدعتهم خروجهم على الجماعة، يسمون في كتب الفقه بالبغاة، لا يصلي عليهم ولي الأمر ولا أولو الفضل، ويصلي عليهم عامة الناس لأن لهم اسم الإسلام فيثبت لهم حكم أهله في الدنيا. وممن لا يصلي عليه ولي الأمر أيضا الغال من الغنيمة، وكذلك قاتل نفسه المنتحر، هؤلاء الثلاثة أصناف بالخصوص لا يصلي عليهم ولي الأمر ولا أولو الفضل من المؤمنين. وصاحب البدعة المفسقة يلتحق بهذا من وجه، فإن كانت بدعته انتشرت عنه فيترك عليه الصلاة أهل العلم وأولو الفضل وولي الأمر، لماذا؟ تحذيرا من بدعته وتهويلا للأمر في قلوب وعيون الناس. أما أن يترك الصلاة عليهم بالكلية فلا، لأنه له اسم الإسلام في حده الأدنى، كل بحسبه. نعم. والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك والارتياب، وهو أكذب الكاذبين. نعم، أهل السنة والجماعة ينصون على الفتن، أعظم الفتن وأشنعها وأعظمها أثرا وأفدحها خطرا فتنة المسيح الدجال، وهو أعور العين اليمنى، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد خطب الناس فذكر الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنوه وراءهم في طائفة النخل، ومما قال إنه ما من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح قومه وأنذره موسى قومه، ألا وإني أنذركموه، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وإني أنذركموه أمرا لم يذكره نبي لأمته، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة وإن ربكم ليس بأعور. ولهذا اشتهر بالأعور الكذاب الدجال لكثرة كذبه وكثرة دجله، لا شك في خروجه في آخر الزمان، وهو أكذب الكاذبين. ليه الدجال أكذب الكاذبين؟ لما؟ لأنه كذب على الله وعلى رسل الله وعلى عباد الله، كذب على عباد الله فادعى الولاية أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين، وكذب على رسل الله، وكذب على الله بما ادعى أنه هو رب العالمين، وهو أكذب الكاذبين. والله يؤيده بأنواع من الخوارق ليمتحن به عباده وليمحص أهل سبيله من أهل ضلالته، ولهذا صارت فتنته أفظع وأشنع وأخطر البدع من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، ولهذا جاءت الأدلة فيها كثيرة، ونص على التعوذ من فتنته خصوصا عطفا على عموم فتن المحيا والممات. طيب، لو قال قائل هذه شبهة ترد، لما لم يذكر ربنا جل وعلا الدجال في القرآن؟ وش الجواب عليها؟ في جواب خلاصة الجواب فيها على جوابين، الأول ذكره الله مجملا في آية سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم هل ينظرون إلا يأتيهم الله أو تأتي هل ينظرون إلا أن تأتي الساعة بغتة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا جاء في الصحيح: إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدجال أو الدابة فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. الجواب الثاني أنه لا يضيره كونه لم يذكر عينا في القرآن، فإن السنة هي الوحي الثاني وهي المفسرة المبينة للقرآن. ولهذا في اعتقادنا ما قرره أبو العباس في الواسطية قال: الأصل الثاني فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فالأحاديث فيه في السنة بلغت مبلغ التواتر المعنوي وبلغت مبلغ الاستفاضة اللفظية في الدجال وصفته وفتنته، وهذا لا يضير أنه لم يأتي في القرآن. وإنما هذه الشبهة يتناقلها ويرددها من يرددها ويتناقلها الذين عندهم انحراف لدجال يؤمنون به، يزعمون أنه المخلص أو النبي الآخر، كما عند طائفة القاديانية الأحمدية، وكما عند من يظهر الدجال عليهم فيبررون له شأن الدهم والضعف والمتأكلة باسم الدين. إذا ظهر صاحب قوة ونفوذ ومال ذهبوا يبحثون له عن أنواع التبريرات حتى يتغاضى عن دينه لأجل لعاعة من الدنيا ومطمع من مطامعها. إذا ظهر الدجال الأمر أشنع وأفضع وأوضح في مثل هؤلاء. نعم. وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنة أو النار. نعم. ومنكر ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبور، نسأل الله الثبات. عذاب القبر ونعيمه حق لا يرده ولا ينكره أهل الإيمان، وهذا فيه إشارة إلى توهين مذاهب الجهمية والمعتزلة المنكرة لعذاب القبر ونعيمه وما فيه من الأهوال والشدائد والمواقف، ومنها سؤال الملكين، سؤال منكر ونكير، وهما فتانا القبر، وهي أول ما يكون في القبر من المراحل بعد السكرات وخروج الروح. أول ما يكون في القبر هما الفتان في سؤاله عن الأسئلة المعلومة الأربعة في حق المؤمنين والثلاثة في حق غيرهم. وعذاب القبر ونعيمه تنكره الفلاسفة وينكره الجهمية والمعتزلة وبعض من تأثر بهم من المتكلمين، وإن كان جنس المتكلمين من جمهور الأشاعر والماتريدي لا ينكرون عذاب القبر ولا نعيمه، لكن يجادلون في بعض مسائله وأفراده. أما المعتزلة والجهمية فينكرون عذاب القبر ونعيمه جملة. في القبر جاءت الأدلة الخمسة لعذاب القبر ونعيمه من القرآن الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم أي الآن تجزون عذاب الهون عذاب الهوان. الآية في الأنعام. في قول الله جل وعلا في سورة غافر: مؤمن آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من دلائلها في القرآن قول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك دون ذلك إشارة إلى ما حصل من القتل لهم في الغزوات في بدر وغيرها. ليس كل كافر قتل، بل من الكفار وهم أكثرهم من ماتوا على فرشهم بغير قتل أو سقطوا بغير قتل. ما ذاقوا عذابا دون ذلك، أي قبل عذاب الآخرة، فهذا هو عذاب القبر. أما السنة فقد تواترت في إثبات عذاب القبر ونعيمه تواترا عظيما لفظا ومعنى. الدليل الثالث الإجماع، فقد أجمع أتباع الرسل على إثبات عذاب القبر ونعيمه، حتى اليهود المحرفة والنصارى المبدلة عندهم ذلك. يذكرون قصة المرأة اليهودية العجوز التي كانت عائشة رضي الله عنها تحسن إليها، فقالت لها يوما بعد إحسان عائشة لها: وقاك الله يا عائشة عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة، فأقر النبي هذا الأمر. الدليل الثالث الرابع العقل، فإن العقل السليم يقر بعذاب القبر ونعيمه، ولهذا مما يقرب معناه الرؤيا والحلم، يراه الاثنان على فراش واحد ووسادة واحدة وتحت غطاء واحد. ومن دلائله أيضا الفطرة السليمة، فإن الفطرة السليمة تقر بعذاب القبر ونعيمه لأنها من الآخرة، والدنيا قد لا يحصل فيها استيفاء الإنسان حقوقهم وهو الغالب، فلا بد من دار أخرى يستوفي منها ذلك. بقيت مسألة، لأن المسألة هنا ليست مسائل بسط جميع أصول هذا الباب، لكن لما ذكر منكر ونكير، تجدون في بعض المختصرات والمصنفات تخصيص منكر ونكير بمن؟ بالكفار أو الفجار. الأدلة في منكر ونكير جلها في سياقها في الكفار والفجار. وأما المؤمن يأتيه ملكان يغايران في هيئتهما وحالهما منكرا ونكيرا، فإن منكر ونكير وصفهما مخيف رهيب. يأتيه ملكان مهيبان مهيلان يطأان الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما فرعد قاصف، فيسألان فيقعدانه أي الفاجر وهو خلاف المؤمن، فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيفترق الفجار والكفار إلى فريقين. جنس الكفار: ها ها لا أدري. المنافق: ها ها لا أدري، سمعت الناس كذا وكذا. فيكون بهذا مشابها لما عليه الناس، لكن لا ينفعه ذلك. المؤمن يأتيه ملكان ما جاءت الأدلة بأنهما مهيبان مهيلان، يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه أربعة أسئلة. الأصول ثلاثة، أما الرابع تابع للثالث. الأول: من ربك؟ الثاني: ما دينك؟ الثالث: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والجواب في هذا المقام ليس للحافظ الحاذق الذكي النبيه، وإنما للمؤمن. هذا من مقامات تثبيت الله للمؤمنين في الدنيا، يعني في القبر، غير تثبيت آخر في القيامة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقال: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا قال المؤمن: هو محمد عبد الله ورسوله، جاء السؤال الرابع المتعلق بهذا الأصل: ما علمك؟ يعني من أين جبت هذا؟ في الرواية الأخرى: وما يدريك؟ فيقول المؤمن: قرأت كتاب الله فعرفته. وهذه الثلاث الأسئلة في القبر تراها عظيمة. أذكر من مشايخنا منهم الوالد رحمهم الله عظموا في قلوبنا ثلاثة الأصول، لأنها دارت على هذه الأسئلة الثلاثة التي بها النجاء من القبر. من ربك وما دينك ومن نبيك؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم. وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه. مسائل الإيمان باليوم الآخر هي التي دار عليها الكلام ها هنا، وإجمالا لها أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة، نعدها إجمالا. هي أشراط الساعة بأنواعها، سواء حتى على التقسيم المشهور كبرى وصغرى، أو على التقاسيم الثلاثة في الوقوع، علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تتكرر وتتجدد، ونوع ثالث علامات لم تقع بعد تشمل الصغرى والكبرى. النوع المرحلة الثانية القبر وما فيه من العذاب والنعيم والأهوال، وهو يكون من سكرات الموت إلى القيام رب العالمين. الثالث النفختان في الصور. الرابع عرصات القيامة وأهوالها، عرصات القيامة وأهوالها وشدائدها. الخامس الحوض، ولكل نبي حوض، وأشرفها وأوسعها وأوعبها وأكثرها واردا هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كم هذه؟ خمس. سادسا الشفاعات، وأعظمها الشفاعة العظمى، ومجموع الشفاعات ثمانية على التفصيل، خمس منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثلاث المتبقية مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء والأعمال الصالحة كالبقرة. سابعا العرض، والعرض يشتمل على تطاير الصحف، فمن أخذ كتابه باليمين ومن أخذ كتابه بالشمال، ومنها عرض الجدال، يجادل المجادلون عن أنفسهم، ومنها عرض المعاذير. الثامن هو الحساب، وترى العرض غير الحساب، كما نبه على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمكم عائشة رضي الله عنها، فقال ذلك العرض، وأما الحساب فمن نوقش الحساب عذب. الحساب تعريف الناس مقادير أعمالهم وما يستحقون عليها. تاسعا الميزان، يزن العاملين ويزن أعمالهم، وهي موازين كثيرة، موازين عدل وقسط، لا حيف ولا ظلم ولا ميل فيها. والميزان حسي له كفتان وله لسان يبين رجحان هذه على هذه، كفة هذه على الكفة الأخرى. ثم الصراط، ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم، وبعده صراط المؤمنين الخاصة وهي القنطرة، ثم الجنة والنار، مجموعها 12 مرحلة، هي مشمول الإيمان باليوم الآخر. حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ينص العلماء عليه، لأن إنكار حوض نبينا إنكار لغيره من أحواض الأنبياء، ولأنه الحوض الذي جاءت فيه الأدلة. ففي القرآن إنا أعطيناك الكوثر، فهو نهر أعطاه الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام في الجنة، يصب منه في أرض المحشر ميزابان على حوضه، وهو حوض مربع طوله كعرضه، مسيرة شهر في مسيرة شهر، يصب فيه ميزابان من الجنة، ماؤه شد بياضا من اللبن، حلاوة من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا، عليه كيزان بعدد نجوم السماء تحرسه الملائكة، تذود بأقوام أن يبلغوه ويردوا عليه. ولكل نبي حوض كما جاء في الحديث، وهو حديث حسن بمجموع شواهده وطرقه، حتى قالوا إن حوض صالح ضرع ناقته، أي البئر التي كانت تشرب منها ناقته لها شرب يوم وتعوضهم بدله بماذا؟ باللبن. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام أنكرته المعتزلة والجهمية وكثير من الفلاسفة، والقاعدة الوعيدية عند أهل السنة أنه جدير بمن أنكر شيئا مما يقع في الآخرة في العرصات وبعدها حقيق أن يحرمه. فمن أنكر حوض النبي حقيق أن لا يرده، من أنكر رؤية الله حقيق أن لا يدركها، من أنكر الصراط حقيقا أن لا ينجو عنه، من أنكر الميزان حقيق أن يكون ميزانه ميزان الخسارة والبخس، حتى قالت المعتزلة الميزان لا يحتاجه إلا البقال والفوال. شوف الإزدراء، وهذا المنهج في الإزدراء تجدونه عند من يحكمون العقول على ما جاء في الأدلة ثابتا صحيحا، كلما تدخل العقل في الأدلة كلما جاءت طرائق وأحوال وأنواع الاستهتار والاستخفاف والاستهزاء. نعم. والصراط حق يوضع في سواء جهنم فيمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز. هذا من ما جاءت به الأدلة، يوضع الصراط في سواء جهنم أي على متنها، تحته جهنم سوداء مظلمة، والصراط معوج دقيق دحض أي زلق، حد من السيف ودق من الشعر، عليه كلاليب وحسك، قال صلى الله عليه وسلم تشبه شجيرة تخرج في أرض نجد يقال لها السعدان. السعدان اليوم وش كثره في البر وفي نجد بأثار بركات الله بهذه الأمطار، وهو أول ما يخرج لين حتى شوكه لا يعلق، تحبه البهائم، وإذا دكت فيه ظهر ذلك شحما على ظهورها وكثرة في لبنها وحليبها. ولهذا يتباشر أهل البوادي بالقليقلان وبالسعدان وبالربلة كثرة وكبرا، إذا يبس هذا السعدان يبست شوكه صار شوكا معكوفا على هيئة دائريا أو بيضاوية، تعلق بالثياب وبالفرش ويصعب إزالتها. هذا الصراط منصوب على متن جهنم، والأنبياء ونبينا عند الصراط اللهم سلم سلم، ومقتضى هذا أنه من أشد مراحل العرصات في الآخرة، والجنة من ورائه والنار من ورائه. ولهذا قال نسأل الله السلامة والجواز. السلامة من العطب من العطب والهلكة، والجواز من جاز الصراط فإنه ناجي. نعم. والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. وفي الميزان مسائل كثيرة، منها أن الموازنة بين الحسنات والسيئات مرحلة عظيمة في مراحل الطاعة والمعصية والإيمان والكفر والسنة والبدعة والخير والشر. ولهذا أهل الذنوب، وهذا معترك المسائل بين أهل السنة ومخالفيهم في أهل الذنوب والكبائر، هم عند أهل السنة على مراتب، فمنهم من يرحمهم الله ولا يؤاخذهم بذنوبهم، منهم من جعل هذه الكفارات قبل قدومهم للآخرة في بلاء في الدنيا، في سكرات الموت وشدائده، في أهوال القبر وعظائمه، ولهذا تنقيهم هذه الشدائد عن ذنوبهم. منهم من يؤمر بهم إلى النار على قدر ذنوبهم، منهم من تدركهم شفاعات الشافعين، منهم من يخون تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. فهذه لها علاقة بالموازين، ولها علاقة بمحاسبة أرحم الراحمين لهم. نعم. والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. نعم، هذا الصور هو البوق العظيم الذي لا نعلم كيفيته. منذ خلقه الله خلق له ملكا عظيما من عظائم ملائكته، فإن مشاهير الملائكة ستة: جبريل سيدهم، وميكائيل مكلم بالقطر، وإسرافيل مكلم بالنخل، ومالك خازن جهنم، ورضوان خازن الجنة، وملك الموت، ولكل واحد منهم أعوان كثر. إسرافيل منذ خلقه الله وعين على البوق وعين على العرش، سينفخ في الصور نفختين. قوله فيموت الخلق من باب الإجمال، المكلفون ومن شاء الله من غيرهم، حتى يموت جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين، المكلفون الإنس والجن وغير المكلفين ممن يحييهم الله بعد هذه الموتة، لأن الله جل وعلا يقول وهو أعلم: من بقي يا إسرافيل؟ يقول: بقيت أنا وجبريل وميكائيل. فيأمرهم الله فيموتوا، فينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. نؤمن بذلك لأن الأدلة نطقت بها وقررتها، وأهل الإيمان يدورون مع الأدلة أينما دارت، بلغتها قلوبهم، فقهتها عقولهم، أو لم تبلغها فإنهم يقولون بها ويعتقدونها ويدون لله عز وجل بما دلت عليه. نعم. سم تسمية الملك بعزرائيل هل هي صحيحة؟ تسمية ملك الموت بعزرائيل لم نجدها إلا في كتب بني إسرائيل، وجاءنا أصل شريف حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن في روايات فيها ضعف تسميه بذلك، ويحتمل أنها إما من المعنى أو مما مطلق ما أخذ عنهم. وحسبنا ما جاء في صريح القرآن، ففي ألف لام ميم تنزيل السجدة سماه الله ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وعزرائيل وميكائيل وجبرائيل كلها بمعنى عبد الله وعبد الرحمن وعبد الحكيم. نعم، لأن إيل هو لفظ الجلالة في السريانية. نعم نعم. قال: واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. نعم. والقلم؟ والقلم حق، كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى. نعم، نؤمن باللوح والقلم. اللوح هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، كل ما يقع في الدنيا ويتعلق بها كتبه الله في اللوح، كتبه الله جل وعلا بهذا اللوح. وينفصل من اللوح المحفوظ ثلاثة تقادير جاءت الأدلة بها، ينفصل منها التقدير العمري متعلق بعمر الإنسان، لكل واحد منذ أن يبلغ 4 أشهر في رحم أمه إلى أن يموت، سمي بالتقدير العمري لأن الله يبعث ملك الأجنة ويأمره بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد، هذا مما يفرق من اللوح المحفوظ. النوع الثاني تقدير الحولي، والذي ينزل في كل ليلة قدر إلى السنة التي تليها. الثالث التقدير اليومي الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. والتقدير اليومي كما قال جل وعلا: كل يوم هو يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لله في اللوح المحفوظ كل يوم 60 300 لحظة يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل ما يشاءه سبحانه. هذه من اللوح المحفوظ، فإن الله أول ما خلق اللوح خلق له القلم، لما خلق الله القلم قال اكتب، فخلق القلم سابق على اللوح. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. قلنا إلى قيام الساعة، لأن ما بعد الساعة لم يشمله اللوح المحفوظ، إنما شمل ما في الدنيا إلى أن تقوم الساعة. ولهذا الإيمان باللوح والقلم، يقول الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. وفي اللوح المحفوظ كلام الله، والله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي غلبت غضبي، رواية سبقت غضبي. واللوح المحفوظ والقلم شكك فيهما جنس من أدخلوا عقولهم في مسائل الغيبيات فشككوا فيها أو أنكروها أو آمنوا فيها على ريبة وتوجس. وأهل السنة والجماعة وأهل السنة والقرآن لما انقادوا للأدلة داروا مع القرآن أينما دار، ومع الأدلة أينما دارت في إثبات هذه المغيبات، ومنها هذه الأمور العظيمة التي حصل فيها كتابة علم الله وإرادته العامة والشاملة في خلقه. نعم. والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله. الشفاعة يوم القيامة أنواع، خاصة منها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أولها الشفاعة العظمى، وهي المنوه عنها في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون مقام الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء، يتبرأ منها آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى وعيسى، وينتدب لها نبينا صلى الله عليه وسلم، فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن مدة طويلة، يفتح الله عليها فيها عليه أنواعا من محامده والثناء عليه، حتى يأذن الله له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. من الشفاعات الخاصة يوم القيامة، وبالمناسبة الشفاعة العظمى هذه هي الشفاعة الوحيدة التي أقرت بها الوعيدية المعتزلة والخوارج. منها من الشفاعات الخاصة شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، خاصة به. ومنها شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فإنهم لن يدخلوها وقد تجمعوا على أبوابها حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة الباب. ومنها رابعا شفاعته في أهل الأعراف أن تساوت حسناتهم وسيئاتهم. ومنها خامسا شفاعته في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والشفاعتان الأخريان الرابعة والخامسة فيها كلام لأهل العلم، لكن هذه جاءت فيها آثار وأخبار تؤيدها. ثلاثة أخرى من الشفاعات مشتركة بين نبينا وسائر الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويشاركهم الصالحون والشهداء، وهي ثلاثة أنواع: شفاعة في ترقي أهل الجنة فيها، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. النوع الثاني شفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، يستأخر تنفيذ الأمر حتى يشفع الشافع وينال نبينا من ذلك النصيب. ولهذا قال: ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، في حديثين شريفين عنه عليه الصلاة والسلام، وهي مشتركة معه غيره. الثالثة شفاعته لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفع فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فيحد الله له أربعة حدود كما جاءت في حديث أنس في الصحيحين: حد الأول في إخراج ما في قلبي مثقال ذرة من إيمان، حد الثاني من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خردل من إيمان، حد الثالث من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خردل من إيمان، الحد الرابع من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ويشفع فيه أيضا الشافعون والملائكة الصالحون والقرآن. ينضاف إلى هذا قسم رابع يخرجهم الله جل وعلا بغير شفاعة الشفعاء وإنما برحمته. وهذه المسألة استشكلها بعض المرجئة في إخراج من لم يعمل أبدا ليخرج العمل عن الإيمان، وهذا غلط لأنه راجع على طريقة أهل الأهواء في الاستدلال، يأخذ بالنصوص المشتبهة ولا يرجعها إلى النصوص القاطعة الحاكمة. وهؤلاء الذين يخرجهم الله من النار برحمته ولا يبالي هم ممن أوبقهم القرآن وليسوا من أهل الكفر، لأن الله قطع بأن أهل الكفر في النار خالدين مخلدين عليها فيها أبدا، عليهم النار مؤصدة أي لا يخرجون منها. من هؤلاء؟ الله أعلم بهم عددا وكثرة محالا. وأما الذين ينشئهم الله جل وعلا فهذا خلق آخر خاص بالجنة، وذلك أن النار تمتلئ يوم القيامة وتقول هل من مزيد هل من مزيد، ولا تكتفي وتقول قطني قطني حتى يضع الرحمن فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض فتمتلئ. أما الجنة فيبقى فيها متسع، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ويخلق الله لها خلقا فيدخلهم الجنة، والله على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويفعل في ملكه ما يشاءه في الدنيا وفي الآخرة. وممن يخرجون من النار من أهل الكبائر والذنوب أشدهم من يكون حمما أي فحما أسودا قد امتحشوا، فيحييهم الله جل وعلا بنهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حتى لما سمع الأعرابي النبي يحدث بذلك قال إنه عاش في البادية، أما إذا جاء المطر في الشتاء أنشأ الله بهذا المطر الربيع، حتى إن مجاري الأودية ومذاري الأرض تكون أكثر إنباتا من غيرها، فتنبت فيها الحب، ينبت فيها الخضار والتخضير. نعم. وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. نعم، الذين يخلدون في النار فلا يخرجون منها هم أهل الشرك الأكبر وأهل الكفر الأكبر وأهل النفاق الأكبر الاعتقاد في دركات النار، شرهم أهل النفاق الاعتقاد، والكفر دركات كما سبق والشرك دركات. الذين تفنى نارهم هم الموحدون، تفنى نارهم يعني أنهم يخرجون منها فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى ما يكون من الإيمان، فتؤصد النار وتغلق ويتجدد عذابها وجحيمها على هؤلاء المخلدين فيها. ولهذا ذكر الله وصف التخليد لأهل النار وجمعه مع وصف آخر هو وصف التأبيد، خالدين فيها أبدا. في الجنة كلما جاء ذكرهم في الغالب قال الله خالدين فيها أبدا، وفي النار نوع الله فيها بين الأسلوبين، الغالب في القرآن خالدين، لأنه سيدخل النار من ليسوا أهلا للخلود وهم أهل الذنوب من أهل الإيمان. أما الذين يؤبدون ما نص الله عليهم في الآيات الثلاث القاطعات للاشتباه الوارد في غيرها، وهي آية النساء وآخر الأحزاب، آية النساء في آخرها والأحزاب في آخرها وآية الجن في آخرها، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. فهذا وصف التأبيد لهم لا يخرجون منها أبدا، يتجدد عليهم فيها عذابها وسعيرها، نعوذ بالله جل وعلا. ولهذا قال الله فيهم وما هم منها بمخرجين، ما يخرجون من النار. ولهذا جاء في الحديث يسمى بحديث إتيان الموت على هيئة كبش، نعم، وذبح الموت ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، نعم، فإنه إذا دخل أهل الجنة الجنة واستوفوا فيها، ودخل أهل النار النار واستوفوا فيها، نادى مناد يا أهل الجنة فيطلعوا لأنهم في العلو، وينادي منادي يا أهل النار فيشرئبون لأنهم في السفل، يظنون أنه جاءهم فرج. قال صلى الله عليه وسلم فيؤتى بالموت على هيئة كبش. ما الكبش؟ هو الخروف الذكر، لأنه الذي يشتهى في أكله غالبا الرخل، والأنافي ما تذبح لأنها وعى لحمل أغنام وأنعام غيرها، أما الكبش يختصى فيذبح إما للحم أو للعبادة في الأضحية. ولهذا أفضل ما يضحى به الكبش الموجوع أي المخصي، هذا أفضل ما يضحى به. وش أفضل ما يهدى به؟ البدن، ودليلها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أهدى في حجته، حجة الوداع، وأهدى في عمره، أهدى البدن. إذن النسك حجا وعمره أفضل ما فيه إيش؟ البدن. والأضحية أفضل ما فيها الغنم الكباش، وإلا في الشياه وإلا في المعازي. اللهم صل وسلم عليه. يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار. والبينية ظرفية مع البون الشاسع، فالجنان في السماوات والنيران في الأرض السفلى، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال يا أهل النار خلود فلا موت، فدل على أن النعيم لأهل الجنة فيها مستقر دائم لا ينقطع، وأن العذاب والجحيم على أهل النار مستقر دائم لا يفتر ولا ينقطع. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. نعم. وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهم الله عز وجل، ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. هذه مسألة خلق الجنة وخلق النار يذكرها العلماء لأن لها علاقة بالإيمان باليوم الآخر، ولها علاقة بمسألة أخرى في العقيدة وهي أصل، وهي أفعال الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء. فالجنة والنار خلقتا قديما وهما باقيتان أبدا. آدم من أين أخرج؟ من الجنة، والله يجدد هذه الجنة ويغرسها لأوليائه كلما ازدادت أعمالهم الصالحة، والنار كذلك مخلوق. والجهم والمعتزلة قالوا إن الجنة والنار لم تخلقا، إنما تخلقان يوم القيامة ولن تبقيان بل تفنيان، بناء على أصلهم الفاسد بنفي التسلسل للأفعال، لا زمان ماضيا ولا مستقبلا. قد ذكر العلماء ذلك عن الجهم كما قاله ابن القيم في النونية، قال عن الجهم أنه قال وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه، أبو الهذيل العلاف المعتزلي، وهو ممن جنح بالاعتزال إلى تجهم، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجان. قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. الله قال في الجنة أعدت للمتقين في الفعل الماضي، وقال في النار أعدت للكافرين في الفعل الماضي، فهم بهذا يكذبون وعد الله ووعيده. نسأل الله عفوه وعافيته وسلامته. وش وقفت عليه؟ فإن إيش؟ فإن احتج مبتدع. في إيش؟ فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك. نعم، لا قف على فإن احتج محتج، لأن هذه دخول في مسألة تحتاج إلى بسط، وهذا له مقام ثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.